علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى وتقى يا ذا الجلال والإكرام. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا النسب لنبينا عليه أفضل الصلاة والسلام يجعلنا أن نقف مع هذا. ما اسم النبي عليه الصلاة والسلام؟ محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذا نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا النسب متفق عليه. ما بين عدنان إلى إسماعيل مختلف فيه، لكنهم أيضا يتفقون على أن النبي صلى الله عليه وسلم من نسل إسماعيل عليه السلام. وأجداد النبي صلى الله عليه وسلم لهم مآثر ومحامد كثيرة. فأما جده قصي بن كلاب فهو الذي قام بتأسيس مكة وببنائها، وهو أول من أعاد حكم مكة إلى بني إسماعيل بعد أن استولى عليها من خزاعة. وأما جده عبد مناف فقد كان معروفا مشهورا في عهد والده قصي. ثم جده هاشم، وهاشم ليس اسمه الحقيقي، اسمه عمرو، وإنما سمي هاشما لهشمه الثريد باللحم وكان يقدمها للحجاج. وأما جده عبد المطلب فاسمه شيبة الحمد. لماذا سمي بعبد المطلب؟ هاشم لما ذهب إلى بني عدي بن النجار في المدينة تزوج من امرأة يقال لها سلمى، فيقال إنها اشترطت أن تبقى عند أهلها، ويقال إن والدها اشترط إذا حملت أن تضع عند والدها. فذهب هاشم إلى غزة فمات هناك، وبعد 7 سنين يأتي أخوه المطلب، وكان لهاشم 4 من الإخوة، هاشم وعبد شمس ونوفل والمطلب. فذهب إلى المدينة وأخذ ابن أخيه هذا الطفل الصغير خفية عن أهله وأركبه معه على بعيره. مع جهد الطريق والمشقة ومع الشمس أصبح لونه أسمر، فلما دخل إلى مكة قال له أهل مكة: من هذا العبد؟ هذا عبد المطلب. فغلب هذا الاسم على اسمه شيبة. هناك بعض المعلومات التي تتعلق بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. في أي يوم ولد النبي عليه الصلاة والسلام؟ بالإجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد يوم الاثنين. لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي الكتاب فيه. في أي شهر ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه في شهر ربيع الأول، قيل في اليوم الثاني من ربيع الأول، وقيل في اليوم العاشر، وقيل في اليوم 12، وهذا ما رجحه ابن إسحاق رحمه الله، وهو من أعرف الناس بالسير وبالمغازي. في أي عام ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولد عليه الصلاة والسلام في عام الفيل. وهذه أيضا من الأمور التي شبه إجماع بين العلماء فيها. العلماء هنا يتحدثون عن بعض الأمور في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا أيها الإخوة تجد عجب، لا يوجد شخص مر على هذا الكون اهتم أصحابه بدقائق حياته كما اهتم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. في دقائق حياته وفي تفاصيلها تجد أن لنا خبرا عن نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. من هذه الأمور حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي حضن النبي عليه الصلاة والسلام؟ حواضن النبي صلى الله عليه وسلم أولهن أم أيمن، وهي بركة الحبشية التي كانت مولاة لأبيه، فلما كبر النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها وزوجها لمن؟ لزيد بن حارثة، وأنجبت منه أسامة بن زيد رضي الله عنهم جميعا. ولأم أيمن موقف عظيم يدل على محبتها لهذا الدين وحبها لرسولنا صلى الله عليه وسلم، ويدل على رقة قلبها تجاه هذا الدين العظيم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يوما عظيما، ليس أمرا سهلا على الصحابة الكرام رضوان الله عليهم الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يرونه ليلا ونهارا، فكان إمامهم وقائدهم ومفتيهم أن يسمعوا خبر وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فدخل أبو بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا على أم أيمن وهي تبكي على النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: يا أم أيمن، ألا تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله؟ قالت: والله إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله، ولكني أبكي انقطاع الوحي. القرآن الذي كنا نتنفس هواءه ونستمع إلى كلام الله جل وعلا من خلال ما ينزل على رسوله انقضى وانقطع بموت النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خذت وتأمل سبحان الله هذا الموقف العظيم تجاه كتاب الله جل وعلا. هل يخالط قلوبنا هذا الشعور؟ هل في قلوبنا شعور تجاه هذا القرآن؟ هل يوم من الأيام حزننا كما حزنت أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها؟ ولكنها النفوس العظيمة والقلوب الكريمة التي تربت في مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم ونهلت من معين علمه عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. أما مرضعات النبي صلى الله عليه وسلم فأولهن ثويبة، وهي مولاة لمن؟ مولاة لأبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر الناس عداوة للنبي عليه الصلاة والسلام، وأكثر الناس إلحاقا للأذى بالنبي صلى الله عليه وسلم. حتى يقال أن العباس بن عبد المطلب رأى أبو لهب بعد وفاته فقال: ماذا رأيت؟ قال: والله لم أر بعدكم إلا شرا، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فقال: والله ما رأيت بعدكم خير إلا أني أسقى في مثل هذه، وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها. لماذا؟ لأنه لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم فقامت ثويبة بإرضاعها اعتقها إكراما لأنها أرضعت محمدا صلى الله عليه وسلم وهو ابن أخيه. فانظر إذا كان هذا المشرك تقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه بهذا الأمر فنفعه، فكيف إذا تقربنا نحن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف يكون أمرنا إذا كانت علاقتنا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كعلاقة الصحابة الكرام رضوان الله عليهم؟ عند ذلك ينال الإنسان أجره في الدنيا والآخرة. أما المرأة الأخرى التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فهي حليمة السعدية. النبي صلى الله عليه وسلم لا شك وبأدلة صحيحة أنه استرضع في بادية بني سعد. القصة الطويلة وما فيها من بركات النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها ابن إسحاق رحمه الله ونذكرها كما ذكرها. تقول حليمة السعدية، وحليمة زوجها هي أم النبي صلى الله عليه وسلم من إيش؟ من الرضاعة. ما اسم زوجها؟ الحارث ابن عبد العزة، فهو والد النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاعة. وإخوان النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة من؟ عبد الله وأنيسة والشيماء، وسيأتي خبر الشيماء بإذن الله جل وعلا. تقول حليمة السعدية: غادرنا بادية بني سعد، انظر إلى بركة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يوحى إليه بعد. قالت: غادرت بني سعد ووالله ما أرض أجدب منها في سنة قحط وجدب، كل واحدة منا تتلمس الرضعاء. فذهبت مع قومي، وخرج معي زوجي الحارث وابني عبد الله وشارف معنا، والله ما تبض بقطرة ليس فيها شيء من الحليب. وأتان لي قمراء قد أخرت الركب. الأتان هي أنثى الحمار، ولذلك البعض يقول من الخطأ أن يقال حمارة لأنثى الحمار، وإنما يقال لها أتان، هذا من باب الدلال. تقول: وكان معنا أتان لي قمراء والله لقد أخرت الركب، والناس يقولون أخرتنا يا حليمة. حتى وصلوا إلى مكة، تقول: فوالله ما منا امرأة، وكان عددهن 10، إلا وعرض عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا علمنا أنه يتيم امتنعنا عن قبوله، وقالوا: إنما كنا نرجو البر من أبي، من أبي الصبي، فكنا نقول: أمه ماذا عساها أن تقدم لنا. تقول: فلما أخذت كل امرأة غلاما لم أجد أحدا، فالآن هي مضطرة ليس أمامها أحد. فقالت لزوجها: ألا ترى أن نأخذ هذا الغلام؟ قال: لا بأس، لعل الله أن يجعل لنا فيه خيرا. تقول: فأخذت محمد صلى الله عليه وسلم، فوالله ما هو إلا أن وضعته في حجري حتى أقبل عليه ثديي بما شاء، ووالله ما كان فيه شيء. فشرب محمد صلى الله عليه وسلم، وشرب أخوه، وقام زوجي الحارث بن عبد العزة حتى أتى إلى تلك الشارف المسنة فحلبها، فشربت وشرب ونمنا بخير ليلة. فقال الحارث بن عبد العزة: تعلمين يا حليمة، والله لا أرجو أننا قد أخذنا نسمة مباركة. لما أصبح الصباح، تقول: انطلقنا مع قومنا، وإذا بهذه الأتان القمراء تعدو وتسبق القوم. قال من معي: يا حليمة، أليست هذه هي الأتان التي كنت تؤخريننا بها؟ قلت: بلى. قالوا: والله إن لها لشأن. الشأن ليس في الأتان، وإنما على من يركب هذه الأتان، وهو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تقول: حتى وصلنا إلى بادية بني سعد، وما أرض أجدب منها. فتذهب غنمي، تسرح الغنم فتعود شباعا، فنحلب ما نشاء، وتعود أغنام بني سعد جياعا. فيقول بنو سعد لرعاتهم: اذهبوا حيث ترعى غنم حليمة. فتذهب فتعود جياعا وتعود أغنمي شباعا، وذلك ببركة محمد صلى الله عليه وسلم. كل من يعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يعيش الآن مع سنته ويسير على هديه صلى الله عليه وسلم، قطعا ولا بد أن يجد هذه البركة، بركة محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. بعد هذا تقول: والله لقد أخذنا عيشة هنيئة وعيشة رضية حتى اكتمل له سنتين، فعدنا به إلى أمه. فقلنا لأمه: يا ضئر، هل تعيدين ابننا معنا؟ فإننا نخشى عليه وباء مكة، وعودته معنا إلى البادية أصح لبدنه. وكان العرب يدفعون بأبنائهم إلى البادية لأمرين: مكة كانت أخلاط من الناس، فكان يصيبها الوباء، فالأطفال لا يتحملون هذا الوباء، وأيضا لوجود أخلاط من الناس يختلف لسان العرب، فيذهبون بهم إلى البوادي